بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحن في سلسلة هذه الدروس، ومع الدرس الأول منها نقف مع تعليقات يسيرة على متن أو كتيب ألفه صاحبه وهو فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم، وهو من رجالات الأزهر، وله مؤلفات مطبوعة موجود أسماؤها في آخر هذا الكتاب، وسار في مؤلفاته وفقه الله وسدده على منهاج متوازن موافقا لطريق أهل السنة والجماعة. وقد وفق في تأليف هذه الرسالة وهذا المتن الجميل الذي صيغ بأساليب سهلة ميسرة جامعة بين حسن العبارة وبين قوة المعلومة، فسمى متن هذه الرسالة أو هذه العقيدة درة البيان في أصول الإيمان، ولعلها إن شاء الله تكون اسما على مسمى، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يوفق مؤلفها وأيضا من قدم لهذه الرسالة، وهي في طبعتها الرابعة قدم لها 9 أو 10 من الفضلاء من علماء الأزهر ومن غيرهم. ونحن نوصي طلاب العلم بأن يقرأوا هذه الرسالة وأن يعنوا بها، لأنها جمعت تقريبا متون العقيدة المشهورة مثل الواسطية، ومثل يعني حتى أيضا بعض مسائل كتاب التوحيد وشرح لمعة الاعتقاد ونحوها، تجد كثيرا من مسائلها مجموعة في هذا المتن. وحتى لا نطيل في المقدمات، نبدأ بهذه الرسالة التي افتتحها مؤلفها وافتتح الباب الأول منها بما سماه مبادئ ومقدمات. والمبادئ والمقدمات يذكرها أهل العلم في فنونهم، يعني تجد أهل العلم لما يؤلفون في فن من الفنون يذكرون يعني جملة تتعلق بتعريفه ومدلوله واستمداده وأغراضه، يعني الغرض منه وغايته وموضوعه، ويعني هذه المسائل في فنون العلم لا بأس بها، هي مقدمات مفيدة لطالب العلم. فنبتدئ ونسأل الله للجميع التوفيق. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الأول مبادئ علم الإيمان ومقدماته. مبادئ علمنا، مبادئ علم الإيمان ومقدماته. أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات، والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات. طبعا أنت عندك نسخة الظاهر اختلفت قليلا عن نسختنا، لأن طبعا عندك الطبعة الثانية وعندنا الطبعة الرابعة، فعندنا في زيادة عن ما عندك. أيوة ممكن أنه لأنه في فقرة قبلها أضافها في هذه الطبعة. أعد أول الواجبات. أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات، وهو أصل دعوة النبيين والمرسلين وغاية خلق الإنس والجن أجمعين. والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات. نعم، هو ابتدأ بالنسبة لمبادئ هذا العلم، مبادئ هذا العلم ابتدأ بها بداية جميلة جدا، وهي أن التوحيد أو الإيمان هو أول الواجبات. ولهذا إيش قال؟ أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات. وفي هذا رد على أهل الكلام الذين يكونون أول الواجبات النظر العقلي، بعضهم يقول أول الواجبات القصد إلى النظر، بعضهم يقول أول الواجبات الشك. وهذا مذهب يقول لك ما يمكن تؤمن بشيء إلا لما تكون قبل شاك حتى تستدل ثم تصل إلى النتيجة. هذا كله منهج كلامي خطأ، ولا أحد يأمر أحدا بالشك. وكذلك أيضا القول بأن الواجب هو النظر العقلي، نقول الإنسان أحيانا ينشأ على الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة فينشأ على الإيمان، فلماذا تقول له أول الواجبات هو النظر؟ فلما كان الإيمان بالله ومعرفة الله عز وجل مما فطر عليه العباد ما يحتاج أحيانا إلى نظر عقلي. يعني أي واحد الآن من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نأتي ونقول له هل أنت ابتدأت بالنظر العقلي أول واجب النظر ولا ما ابتدأت؟ إذا قال لنا ما ابتدأت قلنا والله أنت ما حققت أول الواجبات. ومن هنا القول الصحيح ما قرره الأئمة والعلماء وما جاء أيضا في الأدلة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال لك لا نظر عقلي ولا شك ولا قياس عقلي ولا غيره. أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى التوحيد، قال قولوا لا إله إلا الله، وقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالصحيح أن أول الواجبات ما هو؟ التوحيد، هذا هو الواجبات. ما هو أول الواجبات؟ أن توحد الله، فمن نشأ على الفطرة فهو موحد، من تربى على الإسلام فهو موحد، ومن كان مشركا أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا أول واجب عليه لما يريد الدخول في الإسلام نقول له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المسألة الثانية التي أشار إليها أن هذا التوحيد، توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هو أصل دعوة النبيين وغاية خلق الناس، خلق الإنس والجن أجمعين. وأيضا هذا التوحيد هو شرط صحة العبادات وسبب لقبول الطاعات. فاجتمع عندنا أربعة أمور: ما هو أول الواجبات؟ التوحيد. ما أصل دعوة النبيين؟ ما الذي دعا إليه النبيون؟ التوحيد، توحيد الله لا إله إلا الله. كل نبي دعا إلى لا إله إلا الله، ما دعا الأنبياء إلى معارف عقلية ومقدمات عقلية. حتى توحيد الربوبية جاء به النبيون لكن ما دعوا الناس إليه، لأن الناس مفطرون عليه. يعني لا يكاد في الأمم يوجد أحد إلا إنسان مدعي مثل فرعون، ما علمت لكم وما رب العالمين، مع أنه كاذب في دعوة. أو مثل يعني مثلا الملك الذي ناظره إبراهيم، لكن بقية الأمم والشعوب مقرة بالربوبية. فإذا جاء الرسول دعاهم إليه إلى ما يلزم من توحيد الربوبية، وهو إيش؟ توحيد الألوهية، أي عبادة الله وحده لا شريك له. الأمر الثالث أن غاية الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الرابع أن التوحيد شرط لصحة العبادة وقبول العمل، فمن عمل طاعة وهو مشرك فلا يقبل عمله. والشرك إن كان أكبر مثل عبادة غير الله من الأئمة أو الرسل أو الطواغيت أو الأسياد أو أصحاب الأضرحة أو الشجر أو الحجر أو البقر، أو من عبد غير الله فعمله حابط مهما كان العمل في الدنيا صالحا، مهما كان من العبادات والطاعات والإحسان وغيره، إذا كان مشركا فإنه يحبط عمله. هذا يسميه الشرك الأكبر. الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله، لكنه يحبط العمل نفسه الذي أشرك فيه مع رب. فالمؤمن الموحد العابد لله عمله مقبول، لكن إذا أشرك مع الله في عمل فإن هذا العمل لا يقبل، مثل الرياء. فإذا أشرك الشرك الأصغر في عمل من الأعمال لا يقبل، كما جاء في الحديث تركته وشركه، يقول الله عز وجل وهو للذي أشرك، خلاص. لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فهذه أصول أربع يمكن أن نسميها مقدمة المقدمات، مقدمة المقدمات، هذه الأمور الأربع. تفضل يا شيخ. أسماء هذا العلم لشرفه كثيرة، وألقابه لجلالته شهيرة، فالإيمان والسنة والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والشريعة، وأولها إطلاقا وتصنيفا الفقه الأكبر، وكل أسماء شرعية حميدة. نعم، ما اسم التوحيد والإيمان؟ السلف والأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا ألقابا، فالإيمان أحيانا يسمون علم التوحيد من أوله يسمونه الإيمان، وإن كان الإيمان بخصوصه باب من أبواب مسائل العقيدة، أليس كذلك؟ يعني عندنا لما نجي للإيمان نجد أنه باب من الأبواب، لكن أيضا أحيانا يسمون العقيدة كلها الإيمان، ويسمونها السنة، وهو كثير، وألف الأئمة رحمهم الله تعالى كتبا في السنة، ويسمونه التوحيد مثل التوحيد لابن مندة، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وقبله كما قلت لكم السنة لابن أبي عاصم، السنة للحميدي، شرح السنة للالكائي، ويسمونه أحيانا العقيدة. وتسميته بالعقيدة هو تسمية مطلقة، لكن لابد فيها من قيد، لابد فيها من قيد، لكن أحيانا يطلقون، وهذا يكثر في مناهج التعليم، يقول عندنا فقه وعندنا عقيدة وعند كذا، فيسمون التوحيد عقيدة، لكن الأصل أنه لقب عقيدة مطلق يحتاج إلى قيد، لأن العقيدة هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه من العقد، ما يعقد عليه الإنسان قلبه يسمى عقيدة، لكن أحيانا إذا أضفت تقول عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة المعتزلة، عقيدة الرافضة، عقيدة الصوفية، عقيدة أهل السنة، لكن إذا أطلق العقيدة فالمقصود به عند أهل السنة هو أيضا مسائل الإيمان، ويسمونه أصول الدين، وهذا أيضا مشهور، أصول الدين، أصول الدين، وهذا أصول الدين في مقابل أصول الفقه. فأصول الفقه فن، وأصول الدين في مسائل العقيدة فن آخر، ويسمونها الشريعة. والشريعة عند المتقدمين هي أحد أسماء العقيدة المشهورة، ومنها الشريعة للآجري، طبع في عدة مجلدات. هذا كله في العقيدة من أول إلى آخر، ما هو في الفقه ولا في الأحكام الشرعية. ومنه أيضا الشريعة لابن بطة، وكثيرا ما يدخلون لفظ الشريعة في مسمى متون العقيدة. الإبانة لابن بطة آخر اسمه الإبانة والشريعة، يعني فأضاف الشريعة إلى الإبانة. قال وأولها تصنيفا الفقه الأكبر. ليش قال أولها تصنيفا؟ لأن أول من صنف في هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فألف متنا صغيرا سماه الفقه الأكبر، واشتهر الفقه الأكبر على أنه في مقابل الفقه إيش؟ الأصغر، لكن لا يسمونه الأصغر وإنما يسمونه الفقه لئلا يصغروا الفقه، فيقولون الفقه، وهذا يتعلق بأحكام الشريعة، والفقه الأكبر يتعلق بإيش؟ بمسائل العقيدة. لماذا قال أولها؟ لأنه فعلا بدايات التصنيف في مسائل العلم كما تعرفون إنما جاءت متأخرة قليلا، لكن أبو حنيفة هو أسبق الأئمة الأربعة، وإن عاصر الإمام مالك فهو أيضا قبله، لأنه لو جئت إلى سلسلة الأئمة تجد أنه أحمد تلميذ الشافعي تلميذ الإمام مالك، فهذول الثلاثة كل واحد تلميذ للآخر. الإمام مالك هو شيخ الإمام أحمد، شيخ الشافعي، وأبو حنيفة معاصر للإمام مالك بس هو قبله بقليل أيضا. فلأن أبا حنيفة ألف رسائل، وهذه الرسائل يعني اشتهرت، وفي من يشك في نسبتها إلى أبي حنيفة، وفي من يقول لا اشتهرت عنه إلى آخره، لكن ألف رسائل صغيرة منها الفقه الأكبر والوصية والعالم والمتعلم، فيها شيء من التنبيهات والتوجيهات. نعم يا شيخ تفضل. وعلم الكلام والفلسفة أسماء بدعية ذميمة. نعم، في مقابل الأسماء لما نسمي علم الكلام والفلسفة فهي أسماء بدعية مذمومة، لأن علم الكلام مذموم، وأيضا الفلسفة مذمومة ذما أشد من علم الكلام، فلا ينبغي أن نسمي كتبنا العقدية بأسماء علم الكلام. وللأسف الشديد أنه في بعض المدارس في بعض البلاد الإسلامية كالأزهر وغيره أحيانا يطلقون على دروس العقيدة ونحوها يسمونها بعلم الكلام، لأن علم الكلام اشتهر عند المعتزلة وعند الأشاعرة، وأحيانا يضيفون إليه أيضا مصطلحا وهو علم التصوف، وبعضهم يطلق علم التصوف على ما يدخل فيه علم من علم الكلام ومن أيضا مسائل التصوف، ولهذا امتزج علم الكلام وعلم التصوف عند بعض الفرق، وهذا مشهور عند الأشاعرة، فبينهما تزاوج وارتباط بين علم الكلام وعلم الفلسفة. وإنما قلنا إنها مذمومة لأن علم الكلام ذمه السلف، وكلام الأئمة الأربعة وغيرهم كلام كثير في ذم علم الكلام، ومنه قول الإمام الشافعي المشهور عنه في حكمه على أهل الكلام بأن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، وقال لا يبتلى بشيء دون الشرك أهون من أن يبتلى بعلم الكلام. أما الفلسفة فهي ميدان يدخل فيه علوم الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين، وهي قائمة على أصول من الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يقال عنها إنها تسمية مذمومة. ومن ثم فعند الدراسة ينبغي أن تدرس مسائل علم الكلام للرد عليها، أو تدرس قضايا الفلسفة للرد عليها ولنقضها كما فعل الأئمة السابقون، مثل موقفهم من المنطق. فبعض السلف رحمهم الله تعالى منع من دراسة المنطق لأنه لا حاجة إليه، وبعض العلماء منع من دراسة المنطق ولا يرى فيه فائدة لكن أيضا نقضه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقضه للمنطق، وهو نقض عجيب قوي جدا، لا يزال إلى يومنا هذا تقوم الدراسات على ما كتبه رحمه الله تعالى. تفضل. إيش حده؟ هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الأدلة المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. حده، طبعا الحد هو التعريف، والحد عند أئمة الفنون يعني في اللغة والفقه والأصول والمصطلح والبلاغة وغيرها يتكلمون عن الحد، والحد التعريف الجامع المانع، الجامع المانع. وللأسف أنه أخذ هذا المصطلح وانتقل للمسلمين في كتبهم، انتقل إليه من علم المنطق، لأن علم المنطق لا بد أن يقوم على مقدمات ومنها الحد. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين وفي غيره ردا قويا بل لاذعا على منهج المناطقة في مسألة الحد، وأن الحد بالنسبة لتعريف حقائق الأشياء سواء كانت تصورات أو تصديقات لا يمكن أن يكون معرفتها بالحد. يعني التصور والتصديق في علم المنطق إيش الفرق بينهما؟ التصور هو معرفة الأمور المفردة، مثل هذا إيش نسميه؟ هذا ماء. إذا لابد أنا أعرف ما هو إيش؟ الماء. ماشي؟ هذا يسمونه تصور. التصديق لما أقول الماء على الطاولة، يعني جملة اسمية نافعة، الماء على الطاولة، إذن عندي إيش؟ طاولة، صح ولا لا؟ وعندي إيش؟ ماء، وعندي الماء على الطاولة. فلما أعرف لابد أعرف ما هو الماء وما هي الطاولة وما معنى إنه إيش حطوا الماء على الطاولة، صح ولا لا؟ لما تقول أصول الفقه ما حده، لازم أولا أعرف أصول، أنت قرأت في أصول، لازم أعرف معنى كلمة أصول ومعنى كلمة الفقه، ثم أعرف معنى الإضافة، معنى أصول الفقه. فالحد مقتضى إني لازم أعرف المفردات ثم أعرف إيش. فعلم التوحيد أو السنة أو الشريعة أو غيره لما آتي وأقول ما حده، نعود إلى أصل القضية، هؤلاء اجتهدوا في التعريفات، لكن قال لك الحد الذي يميز المحدود ويكون جامعا مانعا لا يكاد يوجد. ومن درس منكم أصول الفقه في متونه وتعريفاته ينظر ما الذي قالوه في كلمة علم، علم أصول الفقه، لما جاءوا لكلمة العلم ما هو العلم، ما حده، عرف لي العلم، أتوا بعشرين تعريف وما فيها واحد جامع مانع، ما فيها واحد ما عليها اعتراضات، صح ولا لا؟ والسبب، السبب أن الأسماء الواضحات إنما تعرف بالوصف والمثال وليس بالحد. أعطيكم مثال، لو جاء واحد يعرف لي ما هو الماء، أعطني تعريفا لغويا دقيقا ما هو الماء، ما هو الماء؟ ها؟ سائل. إيش؟ سائل، سائل يشرب، يروي الظمأ، سائل يروي الظمأ، هذا وإيش؟ الماء. طيب اللبن، سائل يروي الظمأ، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذا صار جامع مانع ولا ما هو جامع مانع؟ أنت ما عرفت لي الماء. ولهذا وش يقول لك؟ أحيانا تعرف الشيء فتعريفك له يزداد غموضا. فلو قال لنا قائل إذا ما تعرف الماء، أقول أحسن تعريف للماء كلمة الماء بدون تعريف. وهكذا كثير من الأشياء التي يتعبون في تعريفها، لكن في النهاية لا يكون التعريف إلا غامض. لكن لا بأس في الفنون أننا نأتي بالتعريف، لكن ما في شيء اسمه حد جامع مانع. ولهذا لاحظوا معي، التعريف الصحيح يأتي بالوصف، عدة أوصاف تقربك إليه، أو بالمثال، يعطيك المثال عشان يقربك إلى المسألة. ماشي عليه يا مشايخ؟ لكن هنا يعني هو أراد أن يأتي بتعريف ولا مشاحة في الاصطلاح، العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية، وهذا العلم المستمد من الأدلة المرضية من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف، بعدين ورد الشبهات، وأيضا رد قوادح الأدلة، نقض الشبهات التي يأتي بها المخالفون، وأيضا رد القوادح في الأدلة الخلافية. فلاحظوا في هذا التعريف، علم بالأحكام الشرعية قيدها بقوله الإيمانية. فكلمة الإيمانية فصلت بين الفقه وبين إيش؟ وبين العقيدة. ثم كان المستمد من الأدلة المرضية، وكما قلت لكم لا مشاحة في التعريفات، فهذا تعريف تقريبي. ولو فرض أن عالم آخر جاء بتعريف آخر وآخر جاء بتعريف آخر فلا بأس. نعم يا شيخ. نسبته: علم التوحيد أصل وما سواه فرع، قائم بنفسه ولا يغني عنه غيره. يعني هل هو له نسبة إلى العلوم الأخرى؟ هل له نسبة إلى، هل هو فرع من علوم أخرى؟ قال لك لا، علم التوحيد هو أصل ومنه تتفرع العلوم الأخرى. نعم. حكمه: منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فأما فرض العين فمعرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، وهو ما تسأل عنه جميع البرية، وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين. نعم، هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ هذا يكاد يكون في كثير من الفنون، أنه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، لكن تحديد الحد الذي يقال عنه إنه فرض عين مما يصعب ضبطه. ولهذا جاءت عبارة المؤلف وفقه الله، قال فرض العين معرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، بعدين قال وهو ما تسأل عنه جميع البريئين في القبر، من ربك، ما دينك، ومن نبيك. هل أحد ألف في هذا ما هو الحد الأدنى؟ تجد جميع الكتب ألفت، ومنها المختصر ومنها الموسع، لكن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة يعتبر هو من حدد هذه المسائل على ضوء هذه القاعدة. الأصول الثلاثة ما هي؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة. وقد وفق في هذه الرسالة التي يعرفها الصغير والكبير والعامي والمتعلم، بل إنني أرى كثيرا من طلبة العلم ينبغي أن يتدارسوا الأصول الثلاثة لأن ترجعهم إلى الأصل في هذا الباب. ويدخل في الأشياء الإجمالية الأشياء البسيطة، مثل يعني التوحيد ما هو، والعبودية لله، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات جملة، ثم أركان الإيمان جملة، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم أيضا يدخل فيها ما يجب اعتقاده من أصول العبادات مثل أركان الإسلام، ترى هذا داخل في أصول الدين، لأن الصلاة وإن كانت فرعا لكن الإيمان بها أصل، ومثله الزكاة، ومثله الصيام، ومثله الحج، فهذه تعتبر من أصول الدين. ومن هنا في حديث جبريل المشهور الذي يمكن أن يقال إنه الحد الأدنى مما يجب معرفته، ما جاء في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان والإسلام وإيش والإحسان. أما فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك كما أشار المؤلف، ما زاد على ذلك مما هو تفصيل في المسائل أو تحرير في الدلائل أو رد للشبهات. وفرض الكفاية على اسمه هو فرض على الكفاية يجب على الأمة أن تقوم به بحسب الأحوال، وهذا الذي قام به الأئمة رحمهم الله تعالى منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا، بمعنى أنه إذا نشأت بدعة تحتاج إلى نقض تصدى لها من ينقضها. والبدع إلى يومنا هذا كلها مما يجب على الأمة أن تتصدى وأن تكشف شبهاتها، سواء كانت مذاهب معاصرة أو بدع أو فرق قديمة أو حديثة، يجب على الأمة نصحا للمسلمين جميعا أن يكون فيهم من يتصدى لها، وهذا يسمونه إيش؟ فرض كفاية. ولهذا تجد السلف رحمهم الله تعالى لما نشأ أهل البدع ردوا عليهم، لما نشأت مقالات المعتزلة ردوها، الجهمية ردوها، الخوارج ردوها، المرجئة ردوها، الصوفية ردوها، الباطنية ردوها، الرافضة ردوها. ولما أيضا جاء في العصر الحديث القاديانية نقضوا مذهبها، الشيوعية نقضوا مذهبها، العلمانية نقضوا مذهبها، وهكذا كل مبدأ أو عقيدة سواء كان فرقة وطائفة أو مذهبا أو تيارا فكريا فالواجب على الأمة أن ينقضوا. وفي مقابل ذلك التوسع في مسائل العقيدة وأدلتها ونحو ذلك أيضا مما ينبغي أن تقوم به الأمة على الكفاية. وهذا والحمد لله هو الواقع، وإن كان أحيانا يحتاج في بعض الأوقات والأزمان إلى التركيز على بعض المسائل، لأن بعض الناس في هذه الأيام يقول لك ما الحاجة إلى دراسة المذاهب القديمة، نحن أمام المذاهب الحديثة. نقول هذا غير صحيح. نعم المذاهب الحديثة موجودة، لكن المذاهب القديمة موجودة. المذاهب القديمة الآن موجودة الآن، في يعني مذاهب الرافضة بكل طوائفهم قائمة على قدم وساق، المنهج الاعتزالي قائم على قدم وساق، التصوف بمدارسه قائم على قدم وساق، المذهب الأشعري الآن مع انتشار مذهب السلف والحمد، لكن أيضا له دعاته قائم على قدم وساق. لذلك نقول لطلاب العلم وللدعاة إلى الله عز وجل إنه ما ينبغي لإنسان أن يهون من الدروس والدراسات التي تنفع الأمة، وإنما لكل ميدانه. جميل. فإذا الله أعطاك فالرد على المذاهب المعاصرة جزاك الله خير، تصدى له. لكن إذا صرت متخصصا في مذهب من المذاهب الإلحادية المعاصرة فإياك أن تقول اندثرت المذاهب القديمة، لا، المذاهب القديمة موجودة. وهكذا. نعم يا شيخ. فضله، وكما أن الإيمان أفضل الأعمال فإن علمه أفضل العلوم، متعلقا وموضوعا ومعلوما واستمدادا. نعم. فأما متعلقه فبالله الحي القيوم المتعال المتفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال. سبحانه. وموضوعه رب العالمين وصفوة خلق الله أجمعين من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. ومعلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، واستمداده من الفطرة السوية وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول. أحسنت. فضل علم التوحيد ما هو؟ الإيمان أفضل الأعمال، والعلم به أفضل العلوم، هذه قاعدة معروفة. لأن أي عمل كما سبق لا يقبل، أي طاعة لا تقبل إلا بإيش؟ إلا بوعاء الإيمان وتحقيقه لرب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، هذا الفضل يتبين من عدة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. المتعلق يعني العقيدة متعلقها بمن؟ بالله عز وجل. ولهذا تجد أن علم التوحيد كله يدور على إيش؟ على الإيمان بالله والعبودية لله رب العالمين. توحيده في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه، في صفاته، وما يرتبط بذلك. الإيمان بالملائكة، من هم الملائكة؟ رسل الله، جند الله. الإيمان بالرسل، من هم الرسل؟ رسل الله. الإيمان بالكتب، كلام الله، وحي الله، شرع الله. وهكذا الإيمان بالمبدأ، الإيمان بالجنة والنار، نعيم الله، عقوبة الله، يعني إذن كلها تجدها متعلقة بالله عز وجل. وما يتعلق بما يقوم به من الصفات والأفعال، فهو سبحانه وتعالى هو المعبود وهو الغاية. ومن ثم تكلم العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان ركز عليه الصوفية، لكن ينبغي أن نأخذ منهم المعنى الصحيح في أن غاية الغايات في حياة الإنسان هي مرضاة رب العالمين ومحبة الله والشوق إليه، هذه غاية الإنسان. وأي انقطاع بين العبد وبين ربه فإنما هو إيش؟ فإنما هو فساد، فساد في تصور الإنسان وفي عمله وعلمه. الغاية المتعلق في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر وبيده ملكوت كل شيء. وكمثال الآن الكرة الأرضية تعيش صراعات فيها مئات يمكن ألوف العقائد الوثنية، ويعيشون وين؟ كل هؤلاء يعيشون على هذه الأرض التي هي ذرة في ملكوت الله. طيب هذه الذرة التي تسبح في هذا الهواء، قسها على بقية مخلوقات الله مما حولنا من المجرات والنجوم، لا شيء. فإن انتقلت إلى ملكوت الله والعرش والكرسي، فإذا عرفت ربك وعظمته وأنه سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه، ومن ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن من هو هذا الإنسان؟ من هي هذه الأمم والطوائف والديانات وهذا الغرور والصلف والإلحاد والمحاربة لله ولرسله؟ تجد فعلا أن هؤلاء لا شيء. فمن عرف ربه تعلق به وحده لا شريك، ولم يتعلق بالمخلوقين، هذا المتعلق. ثم بعد ذلك ذكر الموضوع، ما هو موضوع البحث؟ موضوع التوحيد ما هو؟ موضوعه رب العالمين. ثانيا صفوة خلق الله أجمعين. وصفوة خلق الله أجمعين يدخل فيه مثلا الملائكة، يدخل فيه الرسل وما يتفرع عنهما من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع. موضوعه رب العالمين، العلماء وش يقولون؟ شرف العلم بشرف المعلوم. شرف العلم بإيش؟ بشرف المعلوم. وإذا كان التوحيد هو أصول وقواعد تتعلق بمعرفة الله عز وجل وعبوديته، فمعناها العلم بذلك هو أشرف العلوم. وإذا كان كذلك فإن العلم بالله عز وجل إنما يكون فيما يجب ويجوز ويمتنع. يجب ما هو معلوم، أن الله هو الأول والآخر، وأنه واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفرد، هذا يجب. ويجوز فيما هو متعلق بإرادته ومشيئته. وفيما يمتنع على الله، يمتنع على الله عز وجل، مثل تشبيهه سبحانه بأحد من خلقه أو وجود شريك له في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه، هذا كله من الأشياء الممتنعة. ولهذا قال في آخره ورسالاتهم، هذا القسم الثاني في من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. فتجد أن الموضوع يتعلق بالله وبكتبه وملائكته الذين هم رسل الله، ثم أيضا برسل الله الذين أرسلهم الله عز وجل. أما قوله ومعلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، يعني قد يغني عنها السابق، المتعلق والموضوع يغني عن كلمة المعلوم، وإن كان قد قصده الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، إنه يعني هذا الفن اللي هو التوحيد إنما يتعلمه الإنسان من خلال أحكامه، من خلال أحكامه، يعني أنك تكون مثلا موضوعه هو الله وتوحيده، لكن هل فيه أحكام؟ التوحيد واجب، نقضه شرك، الأحكام المتعلقة بالولاء البراء، هذه أيضا من العلوم المتعلقة به. نعم. ثم ذكر استمداده، والمقصود بالاستمداد من أين يؤخذ علما ومعرفة واستدلالا، من أين نستمد هذا العلم؟ فذكر أنه من الفطرة السوية، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والصحيح أن الفطرة هنا المقصود بها فطرة الإسلام، ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. فالذي ينشأ على الإسلام في بيت من بيوت المسلمين أهله ما أدخلوه في الإسلام، وإنما أهله المسلمون أبقوه على فطرته لكنهم زادوه علما وتعليما، لأن كل مولود يولد على الفطرة. إذن الأصل هو الإسلام، فإذا وفق في بيت مسلم استمر على هذه الفطرة، وإن والعياذ بالله نشأ في بيت آخر فقد تنحرف به فطرته والعياذ بالله. قدمها على صحيح المنقول لسبقها زمنا بالنسبة للفرد، أما من ناحية القوة فالأولى به أن يبدأ بصحيح المنقول، يعني استمداده من ناحية قوة الدليل الأولى أن نقول، واستمداده من صحيح المنقول والإجماع المقبول والفطرة السوية وصريح المعقول، هذا هو الترتيب. لكن المؤلف كأنه ابتدأ بالفطرة بناء على إيش؟ على السبق الزمني بالنسبة لإيش؟ للفرد، لأن الفرد ينشأ على الفطرة، ثم إذا عقل يبدأ يتعلم القرآن والسنة، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك أيضا يبدأ يفهم الإجماع إلى آخره. تفضل. إيش غايته بالنسبة للمكلفين؟ تصحيح العقيدة وإفراد الله وحده بالعبادة، والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، والتصديق عن حجة وبرهان، وانشراح الصدر واستقرار الفكر، والتحقق بأعمال القلب وتحرك الجوارح بما يرضي الرب، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاة في الآخرة من الخلود في النار ودخول الجنات. جميل، جميل جدا. يعني هذه العبارات تعطيك اختصار لماذا نتعلم العقيدة. بعض الناس يقول لا، أخذ المبادئ بس في العقيدة وينشغل به. يقول نعم، فنون العلم كلها لازمة، والعلوم الشرعية متلازمة، لكن أخذ العقيدة سليمة صحيحة فيها يتحقق وتتحقق أمور وغايات. ذكر القسم الأول منها بالنسبة للمكلفين، أي فرد من الأفراد من رجل أو امرأة، هذا المكلف ذكر هذه الأشياء. ما غاية هذه العقيدة؟ أول شيء تصحح عقيدته بحيث تكون سليمة، لأن تعلمه العقيدة الصحيحة، ثم تنطلق منها إلى إفراد الله وحده بالعبادة، لأنه إذا صحت عقيدته صح توحيده وإيمانه. وهنا ليس المقصود به أول واجب علشان نقول أول واجب عبادة الله، وإنما الكلام على إيش؟ ما فائدة وغاية تدريس العقيدة، غاية تعلم العقيدة؟ قالك أولا تصحح، لأنها إذا صحت أدت إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إفراده بالعبادة. لكن الإنسان الذي لا يدرس العقيدة الصحيحة قد ينشأ على الشرك. شوف الآن مثلا الرافضي أو المعتزلي أو الصوفي كيف ينشأ؟ والله وهو الصغير ينشأ على الشرك. فساد العقيدة لا يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى توحيد العبادة. ثم ذكر أيضا الترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، كما قلنا قبل قليل في مسألة فروض الكفايات، يترقى من الأشياء المختصرة إلى الأشياء المبينة المفصلة. كذلك أيضا ترقيه من حال التلقين إلى حال اليقين والإذعان، وهذا جميل. إيش معنى هذا؟ قال لك بعض الناس ينشأ على الإيمان والإسلام تقليدا، لكنه لا يستمسك بإيمانه وعقيدته استدلالا. وفتش في المسلمين تجد منهم من ناشط بيت مسلم ومؤمن وموحد وماشي الحمد لله، لكن هل يستوي هو هذا الذي أخذ دينه تقليدا وذلك الشاب الذي انتقل من التقليد إلى إيش؟ إلى دراسة العقيدة وعرف أدلتها وتوسع في الشبهات؟ لا يختلف. ولهذا وش يقول العلماء يوصون، يقولون بالنسبة للولد كن من مسلمة الاختيار لا مسلمة الدار. مسلمة الدار الذي نشأ في إيش؟ في ديار المسلمين، لكن مسلمة الاختيار هو الذي إيش؟ تعمق وعرف واستدل. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ مسلمة الدار ومسلمة الاختيار، نقول الفرق بينهما إذا سلم كلهم إلى خير، كلهم إلى خير، لكن إن عرضت فتن وشبهات فأيهما أكثر عرضة للوقوع فيها، الأول أو الثاني؟ لا شك الأول. ولهذا نحن الآن نشاهد هذا في دخول الفضائيات وما فيها من برامج بدعية علينا، من يتأثر بذلك؟ مسلمة الدار، من النساء والصغار والكذا والعوام وغيرهم يسمع، لكن ذلك الذي درس العقيدة عرفها وصار نابها حتى لو في مناهج التعليم، يعني مناهج الابتدائي والمتوسط والثانوي، أنا أعتبرها في العقيدة من أعظم المناهج، لكن مشكلة أن طلابنا يأخذونها لأجل الامتحان فتدخل من هنا وتخرج من الطرف الآخر، لكن والله إن فيها من العلم العجب، حتى التفسير والحديث والفقه مناهج المتوسط والثانوي فيها علم علم علم يا أيها، لكن للأسف تحول التعليم إلى إيش؟ إلى تلقين لأجل النجاح، فصار شبابنا الكثير منهم لا يستوعب. فلو أنهم استوعبوا لاستطاعوا أن يقفوا أمام تلك الشبهات التي قد تعرض لهم بعض الأحيان في وسائل الإعلام. جميل يا مشايخ ولا؟ أيوة. فمن ثم لاحظوا معي أنه يقول لك تعلم العقل ينقلك من التقليد إلى إيش؟ إلى الاستدلال. ولهذا شوف العبارة اللي بعدها، عبارة جميلة جدا، قال: والتصديق عن حجة وبرهان. تصير عندك دليل، عندك فقه لدلائل الكتاب والسنة، هذه غاية. ثم ذكر أيضا من غاية ذلك انشراح الصدر واستقرار الفكر، وهذا أيضا غاية بالنسبة للمكلف. انشراح الصدر، استقرار. ولهذا بلاد المسلمين في تاريخها ما كان عندها أمراض نفسية. ترى تاريخ المسلمين الأمراض النفسية قليلة، يعني لا يكاد يوجد إلا قليل جنون أو أشياء يعني فقط، لكن الأمراض النفسية التي هي عند المتأخرين لم تكن موجودة عند المسلمين لأسباب، منها استقرار الفكر وانشراح الصدر، ومنها انشغال الأمة بعالي الأمور. ولهذا يقولون إن الأمة المجاهدة في سبيل الله، أمة الجهاد، ما عندها أمراض نفسية، لأنها ترتقي من المشاكل الصغيرة إلى إيش؟ إلى القضايا الكبار. وهذا تشاهدون في المجتمعات، صح ولا لا؟ في المجتمعات يا أيها الإخوة في الله، حينما يكون هذه الدولة أو هذا البلد صار عليه هجوم، تجد الناس ينسون مشاكلهم كلها، صح ولا لا؟ فكيف إذا كانت كما كان في الزمن السابق أمة تجاهد في سبيل الله، خليفتها يغزو عاما ويحج عاما، الثغور في كل حدود الدولة الإسلامية، من يريد يجاهد يروح يغبر قدميه هناك. ولهذا وجود الشهداء في سبيل الله، مع أن الواحد منهم إنما يموت بأجله، ولو كنتم في بروج مشيدة، لو مات الإنسان في مكانه، ومع ذلك يتحول الشهيد إلى مدرسة لأسرته ولمن حوله، يرتفعون من مشاكلهم الصغيرة إلى الأمور العالية. وهكذا إذا اهتمت الأمة بالقضايا الكبار سلمت من المشاكل الصغيرة التي تولد الأمراض النفسية. فتصحيح العقيدة يولد الراحة، ما في قلق، يولد انشراح الصدر، وهذه غاية والله عجيبة. الآن تجد شكوك، شبهات، يستمع له برنامج يعني من فترات معينة، لا يمر يوم تقريبا إلا يجيني واحد يقول والله أنا عندي سؤال، عندي شبهة، وبعضها أحيانا شبهة بسيطة جدا. السبب أنه ما متعمق، وبعدين لما يسمع الشبهة لو كان متعمقا حتى لو لم يعرف الإجابة عليها لردها مؤقتا وبقي مستقرا، لكن لأنه ضعيف لا يصبح عنده إيش؟ قلق. يعني شبهة يثيرها واحد معتزلي ولا واحد رافضي، لاحظوا معي، شبهة واحدة ويجيك قلقان. ليش أنت قلقان؟ يعني أنت ما تبي ثقة مما عندك؟ لا يعني هذا أن الإنسان يعرف كل إجابة، لا، لكن مستقر، وكل واحد منا مستقر، وقد يأتيه سؤال وما يعرف يجيب عليه، لكن ما فكان ماذا؟ أنا ديني ما هو قائم على هذه الشبهة، إذا ما استطعت أجبتها انحرف وصار ديني غير صحيح. لا، دين المسلمين، دين أهل السنة والجماعة مثل النهر الجاري، انظر إلى هذا التشبيه، نهر جاري، ما يجيني واحد شوكة في النهر يقول يا أخي شوف شوف الشوكة هذه، هذه الشوكة ترد النهر تنقض النهر؟ لا، الشوكة ننظر فيها ثاني معوقة ولا فيها مشكلة ولا كذا ولا كذا، ولا نتلافها ولا نسكت عنها. كذلك أيضا دلائل العقيدة دلائل متواترة، يعني مثلا فضل الصحابة، إمامة الأئمة الأربعة غيرهم، ما يجيني واحد من الشيعة مثلا يجيب لي شبهة، ويجيني واحد يقول كيف أجيب أنا هذه الشبهة، أنا قلق، أنا ما أدري شلون. فكان ماذا؟ عرفت أو لم تعرف؟ لأنه ما هو دينك مبني على إيش؟ على هذه المسألة التي هي فيصل. الحمد لله دين الله عز وجل ومسائل العقيدة مبنية على أدلة كثيرة، حتى شبهات المرجئة وشبهات الخوارج وشبهات المعتزلة وشبهات الباطنية وغيره قد يأتيك أحيانا بسؤال لا تعرف إجابته، فكان ماذا؟ إذا كنت مترسخا فاهما، ولا يعني الرسوخ في العلم أنك تكون مثل ابن باز وابن عثيمين، لا، وإنما تكون على وعي وثقة، في هذه الحالة تستطيع أن تجيب إجمالا أو تفصيلا. والمسألة التي لا تعرف جوابها ممكن إيش؟ ها؟ أنت سلامة. أنا قابلت واحد في الأردن من إخوان من أهل العراق، كان شيعيا وهداه الله عز وجل وأهدر دمه في العراق، وله جزاه الله خير جهود ومؤلفات في الدفاع عن السنة وفي الرد على الرافضة. قابلته وذكر لي قصته وخروجه من الأردن وغيره، لكن قال لي مسألة، قال أنا وأنا في العراق صار عندي قناعة بعقيدة أهل السنة والجماعة 100% إلا مسألة ما قدرت أعرف الجواب عليها. ما هي هذه المسألة؟ احتجاج الشيعة الرافضة على إمامة علي بقوله ويؤتون الزكاة وهم راكع، وأن علي تصدق بخاتمه وهو إيش؟ وهو راكع، فهو الوحيد الذي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، بعدين آخرها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، قال هذا هو الولي، من انطبقت عليه علي تصدق وهو إيش؟ وهو راكع بخاتمه، فهذا دليل على أنه إيش؟ هو الولي. لا أبو بكر تصدق وهو راكع، ولا عمر تصدق وهو راكع، ولا عثمان تصدق وهو راكع. فيقول هذه الشبهة بقيت في نفسي حتى قرأت جوابها من عندي شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة من 14 وجها نقضها، يقول فزال ما عندي. وشيخ الإسلام نقضها، لا من ناحية إسنادها ولا من ناحية دلالتها ولا من ناحية أفضليتها، ما في أحد يكون فضله أنه يتصدق وهو يصلي، صح ولا لا؟ هذا فضل من تصدق وانت تصلي ولا لا؟ ها؟ أرأيتم لجاء واحد وقال وشيخنا فلان إمام كان يصلي بنا في صلاة العصر، يصلي بالناس إيش؟ صلاة العصر، فلما كان في الركعة الثانية التفت إلى الناس ووعظهم موعظة بليغة دمعت منها العيون ثم عاد وأكمل صلاته. هذه ميزة؟ هذه خرافة. هل في أحد يصدق وهو يصلي؟ لاحظوا معي. فلذلك لما إنه تأتي مسألة أو شيء عند الإنسان فإنه الحالة هذه قد يسأل ويرى جوابه وتنتهي الإشكالية، لكن يجب أن يبقى عنده الاستقرار في عقيدته ودينه، ونحن أحوج ما نكون إلى الاستقرار في ظل هذه الظروف التي نعيشها. ثم ذكر بعد ذلك التحقق بأعمال القلوب وتحرك الجوارح بما يرضي الرب، وهذه غاية عظيمة، التحقق بأعمال القلوب، الخوف الخشية والرجاء عبادة لله، التوحيد يغرس في الإنسان أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي التي تحرك أعمال الجوارح في الطاعات والإقبال على الله عز وجل، وهذا تلازم الظاهر والباطن. ثم عاد ختمها بما هو معلوم من ثلاثة أمور عظيمة، الأولى النجاة من البدع والشبهات، وهي من أخطر الأشياء، ثم النجاة من عذاب النار والفوز بالجنة، ويجمعها حسن الخاتمة. أسأل الله يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. نعم. وبالنسبة لمجتمعات المسلمين، فالحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين. نعم، لأن الأمة التي يقوم أساس اعتقادها على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له ولوازمه، لأن من لوازمه الطاعة. الإسلام ما هو؟ سيأتي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الإيمان قول وإيش؟ وعمل. ما هو العمل؟ معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ما معنى العبادة؟ التأله والمحبة المقتضية لكمال الذل المستلزمة لكمال الطاعة. فالانفصال بين الشريعة هو إيش؟ والعقيدة. العقيدة الصحيحة التي يتعلمها أصحابها بشكل صحيح يتولد عنها تحكيم للشريعة. أما أحد يزعم أن عقيدته صحيحة وينحي الشريعة جانبا، هذا كذاب. لأن مقتضى العبودية لله أنك تصلي لله عز وجل هذه الصلاة كما شرع رسوله، لكن أيضا أن تمتثل ما أمر الله وتجتنب ما نهى الله عنه وتتحاكم إلى ما شرع الله كما أمر الله عز وجل. فالتلازم بينهما، التلازم بين العقيدة والشريعة لا انفكاك بينهما. فلذلك وش قال المؤلف بالنسبة لمجتمعات المسلمين؟ قال الحياة الطيبة، البركات، ازدهار الحضارات. وهذه كلمة جميلة جدا. الازدهار الحقيقي للحضارة إنما هو في ظل التوحيد، وليس في ظل الوثنيات عند الغرب أو الإباحية أو معاداة دين الله عز وجل. وأمن المجتمعات، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن كما قال المحققون يكون في الدنيا ثم يعظم بالأمن يوم القيامة. واستخلاف المؤمنين، لأن الله وعدهم إذا حققوا التوحيد وأطاعوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإن الله وعدهم بالاستخلاف والتمكين، وهذه سنة ربانية. أما لماذا واقع المسلمين ومجتمعات المسلمين ليست كذلك، فللإخلال بهذه الأصول. نعم. وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام، حفظ العلم بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله، وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين، ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك إقامة الدين. نعم، هو بالنسبة للعلم الغاية نفسه وعلوم الإسلام إنه هذا يحفظ العلم بإدراك أصوله ومسائله، لأن الأمة التي تتعلم دينها بهذه الطريقة تبقى ويحفظ لها علمها. والعلم كما قلنا له أصول لا تتغير مع تغير الزمان والمكان، لكن له فروع واستدلالات يحتاج إليها عندما يستجد أمر من شبهة أو عقيدة أو نحلة أو غير ذلك. ولهذا والحمد لله، سواء كان في العقيدة أو في الشريعة، الأمة ليست بحاجة إلى أصول جديدة. يعني حتى في العقيدة مثلا، عن طريق العلوم الأولى، لاحظوا معي، العلوم الأولى اللي هو علم الكتاب والسنة والإجماع اللي تربى عليه الصحابة، نستطيع أن ننقض في أي مذهب جديد. ما يجي نحن يقول لا الشيوعية خلاص ما يمكن يرد، أبدا، أنت لا ترد الشيوعية إلا بهذه الأصول. ولا ترد العلمانية ولا الليبرالية ولا الفلسفة الحديثة ولا الحداثة ولا كلها، لا يمكن أن تردها إلا بتلك الأصول. إنما العالم هو بحاجة إلى إيش؟ إلى معرفة المذهب والعقيدة كالمفتي. لا يجوز الإنسان أن يفتي إلا بأن يكون إيش؟ كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، لا بد له إيش؟ من العلم بحكم الله والواقع حتى يطبق عليها حكم الله. كذلك أيضا أي مذهب جديد تعرف ما هو هذا المذهب، ما هي أصوله، ثم يكون عندك علم بالشريعة فتطبق عليه. وكما قلنا أيما مذهب ونحلة جديدة، ما يمكن أن تأتي نحلة جديدة تقول والله لا ما نقدر نرد عليه لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بأقوال العلماء، هذه ما يمكن، ما يوجد. مثله مثل المستجد من المسائل الفقهية، ما يجي أحد يقول لك الإلكترونيات هذه ما يمكن أبدا. الإلكترونيات ومسائلها في البيوع وفي غيرها نفسها أنت تعرفها ثم تستدل لأحكامها بدلائل الكتاب والسنة، ويجتهد المجتهد. ولهذا بقاء الاجتهاد والحمد لله هو أكبر دليل على كمال الشريعة الإسلامية. ثم عاد يعني ذكر مسائل أخرى، تحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين، لأن هذا العلم إذا ترسخ يصبح فيه علماء وطلبة علم ويعلمون الناس كما قال، وتعليم الراغبين، وبعدين أيضا نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يعني الغالي في الدين يحتاج إلى أن من يرده إلى الجادة، والمبطل والمؤول يحتاج إلى أن يرده إلى الجادة، وإقامة الحجة على المخالفين لنا، هذه كلها من الفوائد العظيمة لبقاء هذا العلم. فإن قال قائل وكيف يحفظ هذا العلم، فنقول حفظه هذا العلم حفظه بأمرين، إما بكتب العلم، وهذه إذا بقيت وحفظت فهي تحفظ العلم، وإما بأهل العلم، والأهم بقاء أهل العلم، الأهم بقاء أهل العلم. وإن كان حفظ العلم كما هو معلوم في الأمة الإسلامية كان له دور عظيم، والأمة والحمد لله حافظت على يعني تراثها وكتبها ومؤلفاتها، وصار لها كنوز من العلم مبنية على دلائل الكتاب والسنة، لكن لا يغني هذا عن وجود العلماء الذين يحملون هذا العلم ويقدمونه للناس في كل زمان وفي كل عصر، بل وفي كل قطر ومدينة وقرية يجب أن يكون فيها من يقوم بهذا الواجب الكفائي من العلماء. وكلما كثر العلم كلما قويت الأمة. إذن العلم بنفسه تحفظ به الأمة. نعم يا شيخ. واضعه الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حذى حذوهم من أعيان السلف الصالحين. يعني هنا قوله واضعه، بعض من يعني تكلم في مسألة العلم واضعه يعني صار عندهم إشكال في يعني الاصطلاح، الاصطلاح من هو الذي وضع العلم، يعني من الذي وضع العلم وعلم الناس؟ الله سبحانه وتعالى. ونحن نعتقد أنه هذا العلم وضع من لدن آدم لما أهبط ومعه الهدى، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم خاتمهم، ثم كتب الله، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود بواضعه من الناحية الاصطلاحية الفنية يعني متى ألف في العقيدة؟ من الذي ألف؟ فقال هم الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى، وهم الفحول العلماء، هم الذين جمعوا مسائلهم. وإلا فأصل العلم في كتاب الله، وأصل العلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حين يوحى. لكن يقصد به هذا العلم الاصطلاحي، إنهم هم الأئمة. نعم يا شيخ، تفضل. الفصل الثاني: فضل الإسلام وأهله. الدين الحق هو الإسلام، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام بالتوحيد الخالص لله، والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، هذا هو أعظم ما يدل على فضل الإسلام ما ذكره، إن الدين عند الله الإسلام. لكن هذا التعريف هو الذي ذكره الشيخ محمد بن الوهاب، وشيخ الإسلام قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، والأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا هو التعريف الدقيق الذي لا يعرفه المتكلمون للأسف الشديد. والله يا أيها الأخوة، يعني أناس من كبار المتخصصين لا يفقه في باب التوحيد هذه المعاني الثلاث. تجد متخصص في علم الكلام والفلسفة وأول واجب، وينقض لك ويروح ويعرف ما المذاهب الاعتزالية، ويرد وينقض كذا، لكن لا يفقه أصل الأمر ما هو الإسلام. فانظر إلى هذا التعريف الدقيق: الاستسلام بالتوحيد الخالص لله، هذا الأساس الأول. الاتباع الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم، البراءة من الشرك، هذا يجمع الدين من أوله إلى آخره. نعم. والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين، قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام قائلين: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والرسالة الخاتمة المرضية هي الإسلام، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا تنبيه إلى مسألة معروفة لكن أحيانا تثير إشكاليات معاصرة. الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص، لأن دلائل القرآن فيها ذكر للإسلام، وكل الأنبياء أتوا بالإسلام وأوصوا بالإسلام. فجاء الإشكال إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتى بدين الإسلام، فالإنسان إذا عرف ونظر في المسألة وجد إن المسلمين هم خاصة يسمون بإيش؟ بالمسلمين. طيب اليهود يسمون يهود، النصارى يسمون نصارى، لكن يقرأ القرآن يجد إبراهيم ويعقوب وإسماعيل ونوح كلهم دعوا إلى الإسلام. فللأسف الشديد صار فيه اشتباه، خاصة مع دعوات التعايش وحوار الأديان وكذا، تجد من يتلقف مثل هذه الأمور ليجعلها حجة لمنهجه في مسألة الحوار والتعايش بين الأديان وغيره، وأنه كلها إسلام وكلنا مسلمون وكلنا مؤمنون. فتجد للأسف الشديد حتى بعض من قد ينتسب إلى العلم يأتي ببعض هذه الأدلة ويدخلها في غير مكانه. وكما هو معلوم الإسلام يدعو إلى الحوار، هذا معلوم، والإسلام لا يخاف من الحوار، لكن الإسلام يدعو إلى حوار يبين فيه الحق. لكن للأسف الشديد أولئك الذين يريدون حوارا يصنعه الغرب ويريده الغرب ليخفف من ما عند المسلمين من عقيدة فريدة يعتزون بها ومن ولا ومن برا، يريد أن يخفف هذا حتى تختلط الأمم والديانات، للأسف تجد من قد يحتج لذلك ويبتر النصوص. يعني كم سمعنا من خطابات في الحوارات يبترون الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يسكت سواء. هذا مثل الذي يقرأ الآية فويل للمصلين، كلمة سواء خلاص نلتقي ونجتمع ونحارب الإلحاد ونحارب ما أدري إيش ضياع الأسرة، وهم اللي يضيعون الأسرة، هل يدعون للحوار هم اللي يضيعون الأسرة، يقول لا لابد من العودة إلى الأسرة. لكن الآية أين بقيتها؟ سواء بيننا وبينكم إيش؟ لا نعبد إلا الله، هذه الكلمة السواء، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في أي مكان، حتى والله لو دعيت أي داعية في الغرب ودعي إلى كنيسة ليدل يدخل، لو قالوا تعال اشرح لنا الإسلام في الكنيسة يذهب ويدخل الكنيسة ويعلمهم الإسلام ويطلع، وهذا غير أنه يذهب إليهم في كنيستهم ويكثر، هذا حرام لا يجوز. وليش قلت الكنيسة؟ علشان نعرف أنه في أي مكان تبين فيه دين الله عز وجل فأنت تبين دين الله، ما أحد يمنعك من ذلك، لكن بشرط أن يكون لك غاية. فالإشكالية الآن أنه النصوص فيها الإسلام وفيها كذا، فصار فيه إشكالية للأسف، وقالوا الكل مسلمون والإسلام الدين العام، الإسلام وإبراهيم وعيسى وداود وسليمان وكلهم يدعون إلى الإسلام. فالعلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة والعلماء حتى المعاصرين كلهم ومنهم المؤلف، أراد أن يبين الفيصل في هذا القرآن، إنه في هناك إسلام بالمعنى العام عقيدته واحدة وإن اختلفت الشرائع. على أي شيء؟ الاستسلام لله بالتوحيد. كل نبي دعا إلى هذا، كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام بالمعنى العام اللي هو إيش؟ توحيد الله وطاعة رسوله واتباع دينه الذي وشريعته التي جاء بها هذا الرسول. فهذا المعنى يصدق على كل رسول، صح ولا لا؟ من لدن آدم وهو من الأنبياء، أو من نوح وهو أول الرسل، إلى محمد، لا فرق بين نوح ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. بإيش؟ إنه كلهم دعوا إلى الإسلام اللي هو قائم إيش؟ توحيد الله متفق عليه، عبادة الله متفق عليه، طاعة الرسول متفق عليها، اتباع شريعته أيضا متفق عليه. فإذا كان نوح أو إبراهيم أو عيسى أو موسى دعا إلى شريعة فهذا جزء من الدين وجزء من الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم أتى بشريعة القرآن وبيانه من السنة، فإذا أيضا يدخل في إيش؟ في الإسلام. فإذا جئت من الناحية الاصطلاحية نقول نعم، نوح موسى عيسى محمد كل واحد منهم دعا إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ هذه الأمور الثلاثة والأربعة، وما في فرق، ماشي؟ هذا هذه قضية. القضية الثانية هي الإسلام الخاص، لاحظوا معي، صار علما لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل المشركين واليهود والنصارى لما بعث عليه الصلاة والسلام. فهمتم معي هذا؟ طيب، هذا الإسلام الخاص ما علاقته بالسابق الذي جاء به نوح وغيره؟ نقول يلتقي معه في الأصل، لكن يقتضي وينفي، يوجب وينسخ. ماشي هذا ولا لا؟ ما الذي يوجب؟ قال لك يوجب أي إنسان ولو كان من أتباع موسى وعيسى، أو حتى من لو بقي أحد من قبلهم، إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يوجب عليه كما آمن بموسى أن يؤمن بمحمد، وكما آمن بعيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا إيش نسميه؟ إيش يوجب؟ لأنه الآن رسول، محمد رسول. أيضا يوجب كما آمن بالتوراة أو الإنجيل أن يؤمن بإيه؟ بالقرآن. طيب ومن لم يؤمن بمحمد فليس بمؤمن، من لم يتبع القرآن فليس بمسلم. وينفي ماذا؟ أنه ناسخ. رسالة محمد نسخت ما قبله. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنصراني أن يتبع الإنجيل، بل يجب عليه أن يتبع محمد. والدليل على ذلك أن عيسى إذا نزل آخر الزمان وهو رسول الله إلى بني إسرائيل ورسول الله إلى النصارى، ماذا يصنع عيسى؟ لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن. واضح يا مشايخ؟ فصار الإسلام بمعناه الخاص ما هو؟ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يلتقي بالإسلام الذي جاء به؟ نقول نعم يلتقي بهم بالمسائل التي ذكرناها، لكن لكل منهم شريعته. فيأتي السؤال، هل يوجد واحد يتبع نبيا سابقا بعد بعثة محمد ويكون مسلما حقا؟ نقول كلا. فهمتم هذه المسألة؟ إذا الإسلام بمعناه العام ما هو؟ الرسل كلهم دعوا للتوحيد، دعوا إلى طاعة الرسل، دعوا إلى اتباع الشريعة التي جاء بها كل رسول، وقد تنسخ هذه الشريعة ما جاء به من قبله. ماشي هذا؟ هذا كلهم يتفقون، حتى محمد صلى الله عليه وسلم معهم. وهذا معنى الإسلام بمعناه العام. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية التاريخية، من الناحية الواقعية، لا، بدأ عهد جديد يحتاج إلى واجبات جديدة لكل إنسان مشرك يهودي نصراني، ويحتاج أيضا إلى نفي نسخ، لأنه نسخ الذي قبله. فلو فرض أنه عندنا واحد نصراني يتبع الإنجيل غير المحرف، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، ما الذي يجب عليه؟ يتبع هذا الرسول، يتبع القرآن، ويطيع هذا الرسول، وإيش؟ يلغي ما جاء في الإنجيل منسوخ. فلذلك أنا أقول مع وضوح الأدلة من الكتاب والسنة، لماذا يقع أحيانا بعض الأخيار في هذا التخليط في هذه المسألة الواضحة وضوح الشمس، خاصة وأنه نحن لدينا يقين أن من لم يؤمن بمحمد فهو كافر. أنا ما أدري كيف إنسان يصحح دين يهودي أو نصراني وهو ما يؤمن بمحمد. نحن المسلمون لو كفرنا بعيسى لكنا كفارا بالإجماع. علماء المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا لا يوجد واحد يقول لي ولك إنك إذا كفرت بعيسى أنك مؤمن، ولو أنك أتيت بالإسلام 100%. صح ولا لا؟ وهو الإيمان تلازم بين الرسل، وسيأتينا في المتن. إذن كيف تصحح إيمان يهودي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن، وتقول لا هو مسلم، هو يتبع دين سماوي سابق؟ ما هذا الجهل؟ ولهذا شوف المؤلف ماذا قال بعد ذلك، أكمل يا شيخ. ولا يسع أحدا أن يتدين بغير الإسلام الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح صحيح مسلم، نعم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه خلاصة القضية. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح دين إلا بالإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء عليه الصلاة، وهذا معنى ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام الخاص الذي جاء به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. وهذا الحديث صريح الذي فيه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد. شوف الحديث لا يسمع، يعني اليوم من خلال العالم بتقنياته الجديدة لا يكاد يوجد في العالم لا يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. بعدين قال: من هذه الأمة، وخص يهودي ولا نصراني، لأن الوثني والمشرك لا أحد يقول إنه يصح دينه. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هذا دليل من الكتاب ودليل من السنة، وأجمع العلماء على أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كائنا من كان. ولهذا جاءت الأدلة كما تعرفون أن الله أخذ العهد على الأنبياء السابقين: لئن بعث محمد وأنت حي لتتبعن. الآية: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أخذ الله العهد على كل نبي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يتبعون. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والله لو كان موسى حيا لما رأى معه قطعة من التوراة، والله لو كان موسى حيا ما وسعوا إلى اتباعه. إذا كان موسى أو عيسى لا يصح له إيمان، لو بعث محمد وهو حي إلا باتباع محمد، فكيف واحد صقيع رقيع من الحاخامات الكذبة الدجالين ونجي نشهد له بالإيمان؟ هو لما يجي كله مثل البابا لما استقبلوه في بيروت، ولا استقبال زعماء، يعني لو كان الرئيس الأمريكي ولا الرئيس الروسي ولا اجتمعوا ملوك الدنيا والله ما يصير لهم هذا الاستقبال في مطار بيروت، كأن على رؤوسهم الطير، كأن الذي أتاهم ما أقول يعني كأن الذي أتاهم رب العالمين أو على الأقل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البابا كافر، هو من أهل النار ومخلد في النار إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع دينه. فكيف بكرادلته وقساوسته وأتباعه؟ قضية محسومة عند المسلمين ولا شك فيها. كما قلت لكم، لا أحد يقول إنه من كفر بمحمد فهو مؤمن، لا أحد يقول. فإن قال قائل: لا، نحن نتفق على أن يحترم بعضنا بعضا، فنحن نحترم عيسى وهم يقولون نحن نحترم محمد، أنا أقول وهل ينفع هذا؟ هل ينفع هذا؟ أبدا. ما لم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يترك ما عليه. ولهذا لما نلقن الشهادة للمسيح وش نقول؟ ها؟ نقول له قل أشهد أن لا إله وأن محمد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. بخلاف الوثني يكفي أن نلقنه قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. نعم لم يذكر وثني لأنه هذا مفروغ منه ليس فيه شبهة. الوثني لا يتبع نبيا ليس فيه شبهة. أما اليهودي والنصراني ذكره ونص عليه لأن فيه اشتباه. وفعلا لما تجد درس عليه تجد اليوم في عصرنا الحاضر من عنده شيء من الاشتباه. فإن قال قائل ألم يقل الله إن الذين آمنوا والذي هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر هذه دائما يحتجون به. الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئ طبعا في آية فيها والمشركين يفصل بينهم هذه ما فيها إشكال إن الله يفصل بينهم. لكن من آمن بالله واليوم الآخر الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله هذه اشتباه. وهذه مرة ألقيت محاضرة في الرياض قبل سنوات وجاني رجال فاضل يعني شخصية أظنه حتى يعني يبنوا له منزلة وقال لي أنا إيش رأيك في هذه الآية هي تدل على أنه الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى كلهم إذا آمن بالله وعمل صالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا من قلة العلم في هذه المسائل. ليش؟ لأنك تأخذ دليل لوحده وتترك الأدلة الأخرى. طيب ما معنى آمن بالله واليوم الآخر؟ العلماء والمفسرون يقول له معنى يعني هذه الآية لها معنى يعني صحيحان تدل عليهم الأدلة الأخرى كلها. المعنى الأول من آمن بالله في زمن نبيه علشان ما نظن أنه نحن المسلمين الذين ننجو فقط. نقول لا حتى أتباع عيسى وموسى ونوح كل من آمن بالله من هؤلاء فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعنى الثاني من آمن بالله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالله لا يتم إلا بتوحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان من اليهود أو النصارى على يهوديته ونصرانيته ثم لما بعث محمد آمن به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى أجره مرتين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به. ورجل كانت عنده أمة مملوكة فأحسن تربيتها ثم أعتقها وتزوجها. شوف كيف الإسلام. ورجل رقيق عند مواليه عبد عند مواليه أدى حق مواليه وأدى حق الله هذا يضاعف له الأجر. يعني شوفوا الثالثة والله يبقى مؤثرة إلى أبعد الحدود. عبد رقيق مملوك يؤتى أجره مرة أحسن من الأحرار. متى؟ إذا أدى حق الله فصار يصلي يصوم يعبد الله ما عنده مشكلة. وبعدين يؤدي حق مواليه مطيع لسيده. فالشاهد هو أن أهل الكتاب إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا هذا إنما يصدق على ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد مماته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلا أظن يوجد أحد يعيش دهرا بحيث يجمع بين الأمر. فهؤلاء كلهم مخاطبون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. إذ الإسلام دين الفطرة قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو دين الهدى والرحمة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهو دين اليسر ونفي الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو دين التحرر من كل عبودية لغير الله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أحسن. يعني هو بعد ما ذكر أنه لا يصح إلا قال ليش؟ لماذا الإسلام فقط هو الحق؟ أو بعبارة معاصرة، لماذا يا أيها المسلم تحتكرون الحق؟ هذا أحيانا هذا تعبير يعني صحفي، تحتكرون أنتم. أنتم أهل الحق وأنتم أهل التوحيد وأنتم الناجين وأنتم أهل الجنة والناس كلهم بالنار. هذا كلام سخيف. ولا أحد يستطيع يحتكر. وإنما هذا حكم الله عز وجل. هذا حكم الله. أنه أيما إنسان يشرك بالله لا يتبع رسله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. فلماذا الإسلام هو الحق؟ قال لك الإسلام هو الحق لهذه الأمور التي أشار إليها، على أساسها أنه دين التوحيد ودين الفطرة ودين الشريعة السمحة. لا يوجد اليوم يعني ما بقي من كتب أهل الكتاب، ما فيها شيء، محرفة، حتى الأحكام الشرعية محرفة. يعني الآن لما تجي للنصارى واليهود في حتى علاقاتهم الأسرية والحلال والحرام ما هي موجودة في كتبهم، كلها دين شو اسمه قساوسة، هم اللي يصنعون لهم الأحكام الشرعية وهم يقلدون فيها، لأنه ما بقي من التوراة والإنجيل ما في شيء، محرف ومغد ومغير، وإذا كان في شيء قليل من الحق فهو قليل، لكن ما في شريعة كاملة. الشريعة الكاملة في الإسلام، وهذا علمه العالم أجمع. ولهذا الفتوحات الإسلامية واستقبال الشعوب لها والحضارة الإسلامية، الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها ما كانت تفكر بأي شريعة أخرى. الحروب الصليبية حاربونا واحتلوا بيت المقدس وبلاد الشام قرنين، اطلعوا ما أخذنا منهم ولا مسألة نظامية أو قانونية أو شيء منها، ما لهم قيمة، بل المسلمون يسخرون منهم. التتار جاءوا معهم قانون بايخ لكن هدموا الخلافة ودمروا ومعهم هذا القانون، ما مضى 50 سنة إلا واضمحل التتار، ما في شيء اسمه تتار ولا نظام تتار، ما بقي منهم شيء، يعني ما بقيت قرية تتارية ولا قرية على نظام اسمه جنكيز خان ولا شيء، ما أصبنا إلا في العصر الحديث لما قسمت البلاد الإسلامية وقضي على آخر مظهر من مظهر مظاهر وهو الخلافة على عيوب فيها، وتفرق المسلمون وقوي الاستعمار، بدينا نشق. وإلا والله لا حضارة الغرب ولا نظم الغرب ولا العقد الاجتماعي عندهم والنظم الديمقراطية والفلسفة لا تساوي شيء أمام حقائق القرآن وحقائق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف من يدرك هذا بشكل جيد الذين يدخلون في الإسلام من الغربي، صح ولا لا؟ حتى المرأة المسلمة إذا أسلمت تعتمد حجابها بشكل جميل جدا عن قناعة، لكن نساءنا للأسف، ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم وإياهن جميعا العلم النافع والعمل الصالح. تجد حجابها كأنه مفروض عليها وكأنها تبغى تتحرر منه. ما هذا الكلام؟ ما هذه الهزيمة؟ هذه الهزيمة التي نعيشها. يا أيها الإخوة، لا يوجد دين، نظام، شريعة، عدل حقيقي إلا في الإسلام. ومن يضخم القوانين الغربية فهذه فتنة، حتى من طالب من دارسي الشريعة، هذه والله فتنة عظيمة جدا. الإسلام دين كامل، دين كامل، فينبغي أن نرتقي بفهمنا له واعتزازنا به. ولهذا وش قال هنا؟ الإسلام دين الفطرة، هذا صحيح، دين الهدى، دين الرحمة. إيه والله الرحمة، الفتوحات الإسلامية كانت رحمة يا أيها الإخوة، وليس كما تصور الآن للأسف الشديد، على أنها إيش؟ على أنها ما أدري دماء وقتل وذبح وسيف. الآن في إخلال حتى في مفهوم الجهاد، يبغون يحصرون في جهاد الدفع، وكل الناس حتى الحيوانات تدافع عن الناس. الإسلام رحمة. يعني بس تأمل الصحابة الذين خرجوا حفاة عراة على الإبل أو على أرجلهم ليفتحوا أقاصي الدنيا، ماذا صنعوا؟ حولوا تلك البلاد من بلاد وثنية، بلاد نصرانية، بلاد تعبد البشر من دون الله وتعبد الأصنام من دون الله، إلى بلاد إسلامية حفظها الله وحفظ تلك البلاد والعشائر والأجيال. أنقذوا من نار جهنم وإلى يومنا هذا بالفتوحات الإسلامية. لكن حقينا التحريف لدين الله، لا، يبون الصحابة يقعدون في المدينة. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى رفيق، قال والله احنا نجلس في المدينة ونعبد الله، ما لنا علاقة. طيب فارس والروم ما لنا علاقة، نبي نرسل لهم دعاه، وايش رايكم يا جماعه واحد منكم يروح لبلاد فارس ويروح يدعوهم الى الله؟ بس ما ما ما ما يمكن نقول لاحد، ان جاءنا احد قاتلناه. لا، ابو بكر بعد ان انهى مساله قتال المرتدين امتدت الفتوحات، وانطلقوا فاتحين اخرجوا الناس، انقذوهم من النار، رحموهم بالفتح الإسلامي والحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية. وجاء عهد الخلفاء الأربعة والفتوحات امتدت حتى في عهد عثمان، فيه أمصار وجزر فتحت لم تفتح إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. ولما جاء عهد معاوية بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أول ملوك المسلمين، الصحابي الجليل العدل رضي الله عنه وأرضاه، حكم الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها حكما عجيبا فيه الاستقرار العجيب والعلم والعمل. حكمهم كم؟ 20 سنة. 20 سنة كان والي على الشام، و20 سنة وهو خليفة، قمة العدل لأبي لمعاية. ائت لي بأحد يقول إن معاية صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. لكن عمر لا شك أنه أفضل منه، أبو بكر أفضل من عمر، لكن للأسف لما يأتيني بعض الإسلامي يسمي نفسه إسلامي وهو تنويري متأثر بشبهات الاستشراق وبشبهات الروافض، ثم يطعن في معاوية ويسب معاوية، وماذا تريد في مقابل ذلك؟ يبغى الديمقراطية حقت أوباما وساركوزي اللي كان يزور البلدان معه وقحبته، اللي تزوجها بعدين صديقة له بعدين تزوجها الرئيس الفرنسي. من أنت تتكلم في معاوية رضي الله عنه والله؟ وفي مقابل ذلك تقول له نحن نحتاج إلى الديمقراطية. ما هذا التنورين؟ هذا مدعو. ومن مثالك في الديمقراطية الدول المتقدمة التي سبقتنا. أنت في واد والتاريخ واد آخر، وأنت أول من يعرف أن ديمقراطية أمريكا يتحكم فيها من؟ المتنفذون واليهود وأصحاب رؤوس الأموال، وليس الفرد الأمريكي الغلبان. وديمقراطية ما فيها تربية وشريعة وعقيدة لا بد يصير فيها فساد. بس الفساد إذا كان خلل يصير مع الباب، وإذا كان ديمقراطي يجي مع النافع. أقول وقلت سابقا، والله لو جمعت 100 ديمقراطية صافية نموذجية عند الغرب في دولهم أردت أن تطبقها، والله لا تساوي عشر معشار حكم معاهم لأبي سفيان وعدله واستقرار الأمة في زمن. ما هذا العبث في التاريخ، في تاريخ الأمة وحيد؟ معاوية ما حكم منطقة كما هو الحال في البلاد الإسلامية، في كل ناحية أمير المؤمنين ومنبر، حكم الدنيا من أقصاها إلى أقصاها رضي الله عنه. وتعال اقرأ التاريخ، العلم والعمل والأئمة والتحديث والفقه وتطبيق الأحكام والشريعة والعدل والرخاء والأمن والأمان من أقصاها إلى أقصاها. هكذا عاشت الأمة الإسلامية. والذي دعانا إلى هذا الاستطراد أنها إيش؟ لأن الإسلام هو إيش؟ رحمة، كما قال المؤلف، رحمة للعالمين جميعا. بعدين هو دين اليسر، نفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يمكن تضيق بالإنسان ضائقة. بعض الناس يفسر الالتزام والاستقامة على أنه قيود. لا والله، إنه إيمان، إنه تقوى، لكن والله لا يمكن أن يكون هناك حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك دين التحرر من كل عبودية لغير الله. وأتى بالآية التي ذكرناها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، والاستشهاد فيها هنا جميل، من كل عبودية لغير الله. دين يهودي، دين نصراني، دين سيخ، دين بوذي، دين كذا. نستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.